أخونا له سؤال طويل مفاده يذكر حاله ومداومته على الصلاة، لكنه يشكو عند الفراغ منها ببعض الأمور التي يقع فيها، ويسأل فضيلتكم هل فعله هذا جائز، وهو أنه يقوم برفع يديه للدعاء بعد كل صلاة سواء كانت نفلا أو فريضة، ويدعو لوالديه المتوفين وربما قرأ عليهما سورة الإخلاص. يقول هل فعلي هذا جائز؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، هذا الشخص عليه أن يشكر الله جل وعلا الذي وفقه للمحافظة على الصلاة، فهي ركن من أركان الإسلام، وأول ما ينظر فيه من الأعمال يوم القيامة، فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت صلاته فسد سائر عمله. وعليه أيضا أن يشكر الله جل وعلا الذي وفقه للدعاء بعد الانتهاء من صلاته، ولكن عليه وعلى أمثاله أن يعرف الدعاء المشروع بعد الصلاة، والدعاء الذي يقوله الشخص على سبيل التطوع، وما ذكره من رفع اليدين في الدعاء، فالأصل أن رفع اليدين في الدعاء مشروع، ولكن فعله بعد نهاية كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي بالصحابة رضي الله عنهم في الحضر وفي السفر، ولم ينقل عنه أنه إذا صلى رفع يديه في الدعاء، يدعو بالدعاء المشروع ولكن لا يرفع يديه. وجاء رفع اليدين عنه صلى الله عليه وسلم للدلالة على مشروعية رفع اليدين في الدعاء. ودعاء الإنسان لنفسه ودعائه لوالديه إذا كانا مسلمين، ودعاؤه للمسلمين من الأحياء ومن الأموات، ودعائه أيضا لسائر أقاربه المسلمين الأحياء منهم والأموات، كل هذا مشروع، حتى ولو دعا في ذلك أو حتى لو دعا بذلك في سجوده في صلاته سواء كانت فرضا أو نفلا، وخاصة إذا كانت نفلا فإنه يطيل السجود فيها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وأما قراءة القرآن للأموات سواء كان ذلك في المقبرة أو خارج المقبرة، فمن المعلوم أن القرآن أن قراءة القرآن عبادة من العبادات البدنية، والعبادات البدنية الأصل أو العبادات سواء كانت بدنية أو كانت مالية أو كانت مركبة منهما، فإن الأصل في العبادات هو التوقيف، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما ورد فيه الدليل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وكما قال صلى الله عليه وسلم للذي سمعه يقول لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: قريب لي مات ولم يحج. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فهذا فيه استثناء من الأصل، وذلك أن الصيام عبادة بدنية وأن الحج عبادة مالية بدنية. وبناء على ذلك فإن قراءة القرآن لا أعلم دليلا يدل على مشروعية قراءتها للأموات، وقد جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، والدعاء من الولد الصالح أو من غيره من المسلمين للمسلمين سواء كانوا أحياء أو كانوا أمواتا، هذا هو المشروع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال آخر أيضا يقول: خطبت بنت الجيران رغبة في الزواج منها، ولكن طالت مدة الخطبة لمدة سنة ولم أتمكن من تجهيز نفسي وفسخت هذه الخطبة، هل علي إثم في هذا وماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ الجواب: من قواعد الشريعة الأمور بمقاصدها، وهذا عام للمقاصد التي تصدر من المكلف، سواء كانت هذه المقاصد حسنة أو كانت سيئة. فإذا كانت هذه المقاصد حسنة وكان المقصود من الأمور المشروعة، تحقق في ذلك الإخلاص والاتباع، وإذا كانت النية سيئة وكان المنوي غير مشروع فهذا يكون باطلا. وما ذكره السائل من كونه تقدم إلى خطبة بنت الجيران، هذا أمر من الأمور المقصودة من الناحية الشرعية، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا الشخص تقدم من أجل أن يحصن فرجه، فعمل بالأسباب ولكن لم يتحقق له المسبب وهو حصول الزواج، وعدل عن هذا القصد الذي حصل عنده، عدل عنه بالنظر إلى وجود العجز منه من الناحية المالية، ووسع لهذه المرأة بحيث أن تتزوج زوجا غيره، فعمله هذا هو مأجور عليه من جهة البداية يعني تقدمه للخطبة، وكذلك نيته في فكها. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من محافظة شقراء هذه المرسلة حاء نون نون ميم، لها رسالة طويلة تشكو حال زوجها الذي طلقها وأخذ طفليها، ابنها عمره 12 سنة وبنت أخرى 14 سنة، ويمتنع من إرسالهما إليها في العطل والإجازات، وتصف شوقها لطفليها وحالتها الصعبة لفراقهما، وترجو التوجيه منكم جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وجاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم حرام، وهو قاعدة من القواعد المتقررة، ولا يختص هذا بجانب من الجوانب، فمحرم على الإنسان أن يظلم نفسه، ومحرم عليه أن يظلم ربه، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ومحرم عليه أن يظلم أي فرد من أفراد البشر، ومحرم عليه أن يظلم زوجته أو أن يظلم ولده. ولهذا لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نحل ولدا من أولاده نحلة، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: هل نحل بقية أولاده كهذه النحلة؟ يعني أعطى كل واحد منهم مثل ما أعطى هذا الولد؟ قال: لا. فنصحه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالمقصود هو أن العدل مشروع وأن الظلم محرم، وبناء على ذلك فإن العلاقة بين الزوجين يجب أن يطبق فيها العدل، وأن تكون خالية من الظلم. ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام ويكون من الأسباب التي تجعل المرأة تظلم زوجها أو ولدها، أو تجعل الرجل يظلم زوجته أو ولده، حصول الفرقة بين الزوجين. فعندما يكون الزوج هو السبب في الفرقة، فإن بعض النساء تظلم أولادها وتجعل ذلك انتقاما من زوجها، فتحرمهم من عطفها ومن الإحسان إليهم. وكذلك تحرمهم من تربيتها، وبخاصة إذا كان من حقها أن تقوم بتربيتهم، وذلك في سن الحضانة، لأن الحق لها في هذا السن. ولهذا إذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى أمها، وكذلك إذا كان الزوج هو، وكذلك إذا كانت الزوجة هي السبب، فإن الأب يصرف نظره عن أولاده، يصرف نظره عن أولاده، فيعرض عن تربيتهم وعن القيام بحقوقهم من النفقة ومن الكسوة. وبعضهم يسلك مسلكا آخر فيمنع الأولاد من أمهم، ولا شك أن كل واحد من الزوجين سواء كان في حال الزواج أو كان بعد حصول الفرقة من الزواج، على كل واحد منهما أن يفهم ما له عليه، وبخاصة ما يخص الأولاد، فلا يكون الولد هو الضحية فيتشتت ذهنه وقد يترك الدراسة بسبب ما يجده من تشويش من جهة أبيه ضد أمه، أو من جهة أمه ضد أبيه، وبالتالي يسلك مسلكا منحرفا في المجتمع، ويكون وينشأ أداة هدم من أدوات الهدم في المجتمع، فيضر نفسه ويضر والديه ويضر أسرته ويضر المجتمع. وهذا بخلاف ما إذا قام كل واحد من الزوجين بحقه فيما يخص الولد، استقام الولد ومشى في دراسته وتفوق في دراسته وصار عضوا صالحا لنفسه ولوالديه ولأسرته ولمجتمعه، فعلى كل واحد من الزوجين حصلت الفرقة بينهما، على كل واحد منهما أن يتنبه لذلك، ولا يجعل الولد وسيلة من وسائل الانتقام من الآخر، فإنها تعود بالضد. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه المستمعة ألف ميم الزهراني من الجنوب لها جملة من الأسئلة تقول في أحدها: تذكر أنه يتصارع لديها أمران، الأمر الأول الزواج والأمر الآخر الدراسة، لا تدري على أيهما تقبل، هل ستكمل دراستها أم تقبل بالزواج؟ وتقول: أحس بأنني بعد الزواج سأقصر في واجباتي إما الزوجية أو المدرسية، فإذا كان هذا الإحساس صحيح وأصبحت مقصرة في إحدى هذين الأمرين كما تقول، فبماذا تنصحونها وكيف تؤدي واجباتها المدرسية والزوجية في آن واحد؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الله سبحانه وتعالى له سنن كونية، ومن سننه الكونية تهيئة كل واحد من الذكور والإناث تهيئة قابلة لهذا الدين وقابلة لتعلم العلوم المختلفة وفهمها وقابلة لتطبيقها، فلا فرق بين الذكر والأنثى من جهة سنن الله الكونية من ناحية هذه القابلية. ولهذا قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولكن للرجل مسؤوليته في المجتمع وللمرأة مسؤوليتها في المجتمع، ولكل وعلى كل منهما مسؤولية خاصة في البيت. ومن أجل ذلك شرع الله سبحانه وتعالى الزواج، وذلك من أجل أن يكون الزوجان عضوا صالحا للقيام بالمسؤولية داخل البيت وخارج البيت، كل يقوم فيما يخصه. وعلى هذا الأساس فالمرأة إذا كانت تحس من نفسها أن قابليتها للتعليم قابلية قوية من ناحية التحصيل ومن ناحية الفهم، فإنها تكمل دراستها، لأن كثيرا من الأزواج عندما يتزوج المرأة وهي في أثناء التعليم، ولو كانت في آخر سنة منها، وبخاصة إذا كان هذا الرجل غير متعلم، فإنه يمنعها من إتمام دراستها، لأنه لا يريد أن تكون متعلمة وهو غير متعلم، أو أنه يريد أن يوجهها إلى تحقيق رغبة خاصة له تكون مصلحة مرجوحة في مقابل مصلحة راجحة. فإذا أنهت دراستها يسر الله سبحانه وتعالى أمرها. وأنا أنصح الذين يتقدمون إلى الفتيات أو إلى النساء اللاتي يدرسن، أنا أنصحهم أن يساعدوهن في إتمام الدراسة. لماذا؟ لأن المرأة إذا أكملت دراستها ويسر الله أمرها للقيام بعمل، صار في ذلك نفع لها ونفع لزوجها ونفع لأولادها من ناحية الإشراف عليهم، الإشراف التعليمي، وكذلك من جهة تخفيف المؤونة على الزوج أو تحمل المؤونة عندما يحصل عارض من العوارض التي تعرض للزوج فتحول بينه وبين حصول الكسب الذي يقوم به على نفسه فضلا أن يقوم فضلا من أن يقوم به على زوجته وعلى أولاده. وكذلك فيه خير لوالدي المرأة إذا كان في حاجة مادية لها، وفيه أيضا خير للمجتمع، فكون المرأة عضو عامل في البيت وفي المجتمع فيما يعود بالمصلحة ويدرع المفسدة لا شك أنه أحسن من تعطيلها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تذكر أنها قررت بعد الزواج أن تأخذ خادمة كما تقول لبيتها حتى تتفرغ لأعمالها المدرسية، هل تؤيدونها على هذا القرار فضيلة الشيخ؟ وجهوها جزاكم الله خيرا. الجواب إذا تم التفاهم بين الزوجة وبين الزوج وحسنت النية بينهما وتم التعاون بينهما فإنه لا حاجة إلى الخادمة. وإذا كانت المرأة قد أنجبت ولدا فالمدارس فيها مواضع حضانة، فما على المرأة إلا أن تذهب بولدها للمدرسة التي تدرس فيها وتضعه في الحضانة، فإذا خرجت تخرج به معها وتتفاهم مع زوجها فيما يتعلق بأمور البيت، ولا حاجة إلى الإتيان بالخادمة، لأن الإتيان بالخادمة أولا يحتاج إلى محرم، المرأة خادمة تحتاج إلى محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ثانيا أن الخادمة تنشئ جوا في البيت من السلبية، بمعنى أن الرجل لا يقوم بمسؤوليته بأمور كثيرة في البيت اعتمادا على أن هذا من عمل الخادمة، والمرأة لا تقوم إلا بشيء من النادر في مسؤولية البيت اعتمادا على أن هذا من مسؤولية الخادمة، فحينئذ ينشأ صفة سلبية عند الرجل وعند المرأة، وتتطور هذه الصفة السلبية بحيث أن كل منهما لا يقوم بكثير جدا من شؤون البيت اعتمادا على الخادمة. ومن جهة أخرى أن وجود الخادمة بدون محرم قد يترتب عليه آثار سيئة من النواحي الأخلاقية من أي شخص، من أي شخص كان يكون هو السبب في ذلك. ومن أجل ذلك جاءت هذه الشريعة بسد الذرائع، فمنعت سفر المرأة بدون محرم، ومنعت الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة التي ليست من محارمه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فأنصح هذه المرأة وكذلك أنصح غيرها بتجنب جميع الأمور التي يمكن أن تنشئ مفسدة، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.